فرقوا المذهب وغيره بين العبد إذا كان يأمن على نفسه تحرك الشهوة وبين إذا كان لا يأمن على نفسه تحرك الشهوة، وكيف يعلق الحكم بشيء لا يكون إلا بعد القبلة، فإن تحرك الشهوة لا يكون إلا بعد أن يقبل الإنسان، فكيف علق الفقهاء رحمهم الله تعالى الحكم بشيء يكون عاقبا للمسألة نفسها؟ فما الجواب؟ أحسن. أن الفقهاء رحمهم الله تعالى أرادوا بذلك رد علم كل عبد إلى نفسه، فباعتبار ما يعلم من نفسه، فمن علم من نفسه أنه تتحرك شهوته بعد القبلة فهذا يحكم لنفسه بأن شهوته تتحرك، ومن كان يعرف من نفسه خلاف ذلك فإنه يحكم لها بذلك. والفقهاء رحمهم الله تعالى تبعا للشريعة قد يردون بعض الأحكام إلى نظر العبد نفسه، كما يقولون في الدم الفاحش الكثير، يقولون وفحص كل أحد بحسبه، فمن حكم بأن الدم في حقه فاحش كثير كان هذا حكما متعلقا به هو. الثالث الحجامة، صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وسئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، فمن أضعفت الحجامة كره له إذ لا يأمن من الفطر أو من ثقل العبادة عليه فيتبرم بها فيكره عبادة الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا ثالثا مما يجتنبه الصائم وهو الحجامة، والمراد بالحجامة إخراج الدم الفاسد من البدن على صورة مخصوصة معروفة عند أهل الطب، وإخراج الدم على هذه الصورة هل هو مكروه للصائم أم محرم؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى، ومذهب الجمهور أن الحجامة تكره للصائم ولا تكون مفطرة، والقول الثاني هو أن الحجامة محرمة على الصائم ومن احتجم فقد أفطر، وهذا القول هو القول الأسعد بالدليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أفطر الحاجم والمحجوم، فدل هذا الحديث المحكم على أن من احتجم أو حجم أفطر بذلك، فالحجامة حرام على الحاجم والمحجوم، وما عدا هذا من الأحاديث فإما أن تكون أحاديثا لا تثبت كالأحاديث الواردة في نسخ الفطر بالحجامة، فإن الأحاديث المروية في نسخ الفطر بالحجامة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأحاديث الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم فإنها لا تسلم من المعارضة، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، فإنه يحتاج إلى معرفة هل كان في صيام نفل أم فرض، ويحتاج إلى معرفة هل كان مريضا أو غير مريض، ويحتاج إلى معرفة هل كان مسافرا أم مقيم أم كان مقيما، وكل ذلك مما لا سبيل إليه. وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم في هذه المسألة على القولين المتقدمين، والنظر دال على تحريم الحجامة لما فيها من إضعاف الصائم وتعريض نفسه للهلكة، فالقول بأن الحجامة مفطرة محرمة على الصائم هو القول الأسعد بالدليل، وهو مذهب أكثر فقهاء أهل الحديث كما ذكره جماعة منهم ابن خزيمة رحمه الله وابن المنذر رحمه الله ومال إلى هذا أبو العباس ابن تيمية الحفيد في جماعة من المحققين. وهذا الفطر عام للحاجم والمحجوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فأما المحجوم فلأجل ما يدب إلى بدنه من الضعف، وأما الحاجم فعلة تفطيره بالحجامة اختلف فيها أهل العلم إلى قولين اثنين، القول الأول أن الحاجب يحكم بفطره ويحرم عليه فعل الحجامة لأنه يعين المحجوم على ذلك، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فلأجل كونه معينا على المحرم حكم بفطره. والقول الثاني أن الحاجم إنما حكم بفطره لأنه يتوصل إلى فعل الحجامة بمقص الدم بنفسه بآلة مهيئة لهذا الفعل، فلأجل أنه يعرض نفسه لوصول الدم إلى جوفه حكم بفطره، وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيد وهو أقوى. وعلى هذا فإذا حجم الحاجم بغير هذه الصفة كأن يحجم بآلة لا يستعين فيها بشط الدم بنفسه فإنه لا يكون مفطرا لأجل عدم العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قد ذهب أكثر أهل العلم من القائلين بالتفصيل بالحجامة وهو المذهب، لأن ما كان في معناها كالفصد والتبرع بالدم والرعاف وغيرها أنها ليست مندرجة في الحكم، وهذا القول قول ضعيف، بل الصحيح أن ما كان في معنى الحجامة فله حكمها كالتبرع بالدم أو الفصد أو الإرعاف عمدا، فإذا حمل الإنسان نفسه على الرعاف عمدا ليخف رأسه فإن هذا في معنى الحجامة كما ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد، وهو الموافق للقياس الصحيح. أما تحليل الدم فليس في معنى الحجامة، لأن تحليل الدم إنما يكون فيه قدر يسير، والقدر اليسير لا يضر، وأما التبرع بالدم ففيه قدر كبير يضعف البدن كما يعرفه أهل العلم بالطب، فيكون التبرع بالدم في معنى الحجامة ممنوعا له مفطرا للصائم، أما تحليل الدم فلا يكون في هذا المعنى. ومما يلحق بها أيضا غسل الكلى، فإن غسل الكلى فيه إخراج للدم وإعادة له بتغييره ففيه معنى الحجامة فيكون مفطرا للصائم. الرابع الكحل. كان أنس يكتحل وهو صائم، فقال الأعمش: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. فلا فرق بين الكحل الحاد الذي ينفذ إلى الحلقوم وبين غيره، والأولى اجتنابه خروجا من خلاف العلماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا رابعا مما يجتنبه الصائم وهو الكحل، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، فجمهور أهل العلم على أن الكحل ليس ممنوعا للصائم ولا مفطرا له، وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة إلى أن الكحل يحرم على الصائم، فإذا اكتحل أفطر، لكنهم يفرقون بين كحل يجد الصائم طعمه في حلقه فيكون مفطرا عندهم، وبين كحل لا يجد الصائم طعمه في حلقه فلا يكون مفطرا عندهم، والمختار أن الكحل كيفما كان لا يفطر الصائم لعدم ثبوت شيء من الأحاديث الواردة في هذا الباب، كما أن العين ليست منفذا للجوف ولا الكحل في معنى الطعام والشراب الذي جعل من جملة المفطرات، فيجوز للصائم أن يكتحل في عينه بما شاء حال صيامه ولا يكون ذلك جارحا لصيامه ولا مفسدا له. الخامس الاستنشاق في الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهى عن المبالغة لما في ذلك من المخاطرة بالعبادة وتعريضها للإفساد، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا خامسا مما يجتنبه الصائم، وقد سقط هذا النوع الخامس من الأصل المخطوط، وعبر عنه المعتني بهذه النسخة